سوء الظن مرض قلبي صح؟ علماء قالوا لنا ان سوء الظن مرض قلبي، بس عندنا مشكله في المرض القلبي، ان ياخذ هذا المرض الجراثيم ويرسلها الى العقل، فماذا يفعل؟ يقوم بعمليه تدمير للخلايا الصحيه ليجعلها تتجه من التفكير الايجابي الى التفكير السلبي. اذا انتبه ماذا يفعل سوء الظن. سوء الظن عباره عن جرثومه تبدا من القلب ثم تسير عبر القنوات الدمويه في شرايين الانسان الى العقل، فتقوم بتدمير كل خليه فكريه تقوم بما ينفع الانسان. انتم مو تعرفون الجراثيم الجرثومه لما تاتي تحاول تفتك وتقتل الخلايا تدمرها، الجرثومه تدمر الخليه وتاكلها عشان ما تشتغل شغلها. فياتي الطبيب يعطي نوع من التطعيم، يقول انا راح اعطيك تطعيم احط لك جرثومه ميته عشان عقلك يتعرف عليها. مستوعبين؟ الفاكسين هو او التطعيم ضد الانفلونزا ضد اي مرض ثاني عباره عن ماذا؟ عباره عن جرثومه ميته من المرض، يضعها في الحقنه ويحقن بها الجسم ليتعرف عليها العقل ويعرف ان هذا مكروب. المناعه ماذا يحدث هنا؟ المناعه تتقوى عند الجسم، والجسم يقول ان في عندي جسم غريب وعندي جرثومه عرفها العقل، فيتتقوى المناعه تدريجيا. لكن لو ما عندي مناعه وياتيني الجرثومه مفاجاه شو يصير؟ العقل ما عنده مناعه، فسرعه الجرثومه اسرع من سرعه بناء المناعه، مو صح؟ هاي علم الاحياء، مدرسين الاحياء هكذا يقولون. مشكلة سوء الظن، إذا أنا ما عرفه سوء ظن راح يكون بمثابة جرثومة حية. شوف الفرق، ها الجرثومة الحية تبدأ من القلب وتسرع إلى وين؟ إلى خلايا العقل، تقول لا تدمر الخلية وتمنعها من أنها تفكر إيجابيا وتجعلها تفكر سلبيا. لكن لما أنا أعرف إن عقلي يعرف سوء الظن بأنه جرثومة ضارة، وبالتالي أنا أهيئ جسمي للمناعة وأقول لسوء الظن اطلع برا. في هناك عبارة عن قوانين لسوء الظن، يا أما أنا أفاتش اللي أمامي يا أما أنا أبتعد عن هذا السوء. كل الأحوال لابد أن أحافظ على عقلي وعلى خلايا العقل بأنها تعمل للتفكير الإيجابي. شوفوا الدين، ها الدين العظيم يقول لك احسن ظن بالله، يقول لي احسن ظن بالانسان الثاني، يقول لي ابتعد عن الشيطان، يقول لك اطرد الهوى، يقول لك ابذل السبب بكامل طاقتك الانتاجيه، يقول لك تفوض امرك لله، يقول لك توكل على الله. كل الاسلام بشموليته يقوم على ماذا؟ ان الانسان يفكر بطريقه ايجابيه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه يقوم على تجنب وتدمير وطرد كل ما هو يمكن ان يدمر التفكير الإيجابي. عكس التفكير الإيجابي عبارة عن ماذا؟ تفكير سلبي. من الذي يقوم بتغيير الخلايا أو تغيير وظيفتها من تفكير إيجابي إلى تفكير سلبي؟ طبعا الأمراض كلها، ولكن الآن درسنا أحد الجراثيم هو جرثومة سوء الظن. فأنا عندي مشكلة خطيرة في سوء الظن. أنا لما أسوء الظن في إنسان آخر أنا اللي أخسر. ليش؟ لأني أنا هيأت العقل بيئة غير صحية لاتخاذ القرار السليم. إذن سوء الظن أول ما يضر صاحبه، لأنه يمنع عقله من أنه يتخذ قرار في حيادية فكرية، إنما قراره راح يتخذ في بيئة مريضة. صور لما الواحد يتخذ قرار وهو مريض، مثل الإنسان لما يتخذ قرار وهو قوي، الأم لما تكون قوية أو الأب لما يكون في قمة القوة ويأتي الولد ويطلب منه مثلا السماح له في اللعب في وقت الدراسة، اللا أو المنع هنا يكون منع بقوة رائعة. لكن لو كان الأب مريض وفي غرفة الإنعاش وحالته يعني تعيسة ويشعر بآلام وأصلا ما عنده قيادة في داخل ذاته لأن الجراثيم مسيطرة على كل قدراته البدنية، لما يأتي في هذه الحالة الطفل ويقول له أريد أن أذهب أبي للعب، هل هو عنده قدرة أنه يقول له والله لا تذهب في هذا الوقت؟ أصلا هو مشغول بالطاقة وبالبيئة السلبية اللي هو فيها، هو مريض. وهكذا الإنسان عندما يتحول فكره من البيئة الصحية لإصدار القرار السليم، كيف؟ بإني أحمي عقلي من جرثومة سوء الظن. نقطة خطيرة، من أساء الظن فقد دمر القدرة الحيادية على اتخاذ القرار الإيجابي. الإنسان الله عز وجل خلق على هذه الأرض ليعمرها إيجابياً. ولن نعمر الأرض إيجابيا ما لم نعمر ذواتنا، ولن نعمر ذواتنا إلا إذا كانت البيئة صحيحة لاتخاذ القرار. ترى هذه أهم نقطة، أهم نقطة في حياتي إني ممكن أسويها لصالحي، إني أنا أجعل قراري يعيش في أكسجين صحي، اسمه التفكير الإيجابي. سألي أي علماء حاليين يقول لك القوى الذاتية معظمها قوى سلبية. ولذلك لما الله عز وجل يوصينا في سورة قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أول شر نتعوذ منه هو ماذا؟ الوسواس الخناس. ماذا يفعل الوسواس الخناس؟ يخلي فكرنا سلبي ومو وسواس، مو حقيقي. لكن ماذا يفعل الوسواس الخناس؟ يحول قدرتي الإيجابية إلى قدرة سلبية، وبالتالي أنا أضر نفسي. إذن النقطة المهمة أني أنا لما أسيء الظن بأي أحد أنا أحاول أني أنقص من قدرتي الذاتية على الإنتاج. ليش؟ لأني أنا ما عندي بيئة أحمي بها قراري، وبالتالي قراري مسكين، قراري ضعيف، لأن في نفس أمارة بالسوء الملكة، وعندها هو وعندها شيطان، وعلي وين يعيش القرار الصحيح؟ القرار لابد أن يكون هزيل وميت ومو في صالحي، لكنه شرس في الشر وضعيف في الخير. وبالتالي الإنسان عندما يسوء الظن بالإنسان الآخر هو قد حرم نفسه من القدرة على العمران في داخل ذاته وفي الخارج. وخذوها قاعدة، أي عقل في جرثومة انتهى. والإنسان ولذلك يقول رب جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لماذا لابد للقلب أن يكون سليما لكي يدخل الجنة؟ سؤال. القلب السليم طب أنا أصلي وزكي وأقوم بكل الفرائض ومع ذلك ممنوع من دخول الجنة لأن قلبي مو سليم؟ نقول ليش السبب؟ السبب لأن القلب السليم هو القاعدة الأساسية لاتخاذ القرار الذي يقوم بعمران الذات وعمران الأرض. من غير قلب سليم لا يمكن، لا يمكن أن يعمر. دائما في إحدى المحاضرات القريبة في واحدة في الجامعة شابة جاءتني في أول الدورة تقول لي الدكتور اللي في الجامعة قرر إنه يسقطنا كلنا قبل الامتحان. شوفوا الظلم، قال أنتوا ساقطين وأنا راح أسقطكم. فهي جاءت تقول لي الأستاذ الأستاذ الأستاذ، قلت لها مو الأستاذ، أنتي تغيري وأنتي قررتي تنجحين وراح تنجحين، عمرك ما تقولين الأستاذ. لو قلتي الأستاذ فأنتي إنسانة ضعيفة، لكن لو قلتي العيب فيني ولازم أبتدي أغير السبب في داخلي، فالساعة الأستاذ راح يعرف قوتك النفسية وراح تتغيرين، أنت راح تتغيرين، التغيير يبدأ من هنا. في الأسبوع التالي قالت لي، ابتسمت لي وعيون قوية. في البداية كانت عيون مذبذبة ومترددة وضعف وانزعاج من الأستاذ والأستاذ الظالم. في الأسبوع الثاني قالت لي عيون شابة صغيرة وعيون قوية وعزم، قالت لي راح أنجح إن شاء الله وفي مادته وعنده. الله أكبر، إيش هالقوة اللي تغيرت بأسبوع واحد؟ وين التغيير صار؟ مو بالأستاذ ولا بالظروف، لا الظروف تغيرت ولا الأستاذ تغير، إنما وين التغيير الحقيقي؟ هنا. ما ممكن يصير عمران في العالم إلا لما يكون عمران في داخل ذاتي. لا يمكن يصير تغيير في بيتي في زوجي وأولادي إلا لما يكون عندي التغيير هنا. القوة الحقيقية تنبثق من الذات، من قوة القلب الملك، هذا الملك الذي يجهز البيئة الرائعة في القلب اللازمة للإحاطة العلمية في العقل. شوفوا إحنا تاركين قلوبنا للحقد والحسد والكبر والعجب والغضب والرياء والشح، كلنا فينا أمراض قلوب وأنا أولكم. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بإصلاح القلوب بأبا بكر وأبا ذر رضوان الله عليهم. بس الشطارة وين؟ الشطارة أني أعرف وأقول أنا قلبي لابد له أن يتعرض لأمراض القلوب، بس أعرف عقلي على المرض، أعرف عقلي على الجرثومة. الفرق بين الشاطر واللي مو شاطر أو بين اللبيب وبين المحدود إن واحد يقول أنا تمام التمام، أنا فيني حقد أعوذ بالله، أنا حسد لا لا لا كله الحسد، لا كله الحسد. إذا الله عز وجل يقول ونزعنا ما في صدور من غل يوم القيامة، صح ولا لا؟ إذن الغل موجود، ولكن الشاطر اللي يعرف الجراثيم ويعرفها عقله ويعرف كيف يحاول أن يعالجها إن وجدت ويحمي العقل من عوارضها. إذن عندي أنا أسباب للمرض، عندي تشخيص وأسباب وعلاج وحماية، ولا يمكن أن أصل إلى ذلك إلا بتعريف العقل على نوع الجرثومة. إذن إحنا موافقين؟ موافقين إن الأمراض القلوب عبارة عن جراثيم وأحدها سوء الظن، ولا بد للعقل أن يتعرف على هذه الجرثومة لأن كلنا فينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لذلك أصحابه عندما مروا وهو معتكف وكان يكلم صفية، قال إنها صفية. نحن لسنا بأفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الإنسان اللبيب العاقل الحكيم الذي يعرف أن هناك كم من القوة السلبية في داخله ممثلة بالنفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، وكلها القوة السلبية تحاول أن تدمر تستقبل. شو تسوي القوة السلبية؟ تعرفون شو تسوي؟ أول شيء تفتح أبواب قلعة الذات وتقول للجرثومة أهلا وسهلا. انتبهوا، تقوى الله تقفل كل الأبواب ضد الأمراض. لكن القوة السلب عبارة عن قوة خائنة، أولها النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان. لما نسمح لهم بالدخول، من الذي يسمح للهوى والشيطان أنه يدخل؟ نفس الأمارة بالسوء. لما أنا ما حطها بالقصر المنيب، أول شيء هي ماذا تفعل؟ من وراء عقلي تذهب وتفتح الباب لمن؟ للهوى والشيطان. لما يدخل الهوى والشيطان مع النفس الأمارة بالسوء صاروا ثلاثة. هنا صارت القوة السلبية ضخمة جدا، فلا يستطيع الإنسان في هذه الحالة، يصعب عليه أن يمنع جرثومة سوء الظن أن تدخل. صار عندي ثلاث قوى سلبية. هنا فتح الباب يمكن يخلون الباب مفتوح، أصلي أن الجنود اللي داخل ملكة وجنودها خونة. انتبهوا، قلعة الذات فيها عبارة عن ماذا؟ عن عقل يفكر وقلب يحب وجنود تنفذ. هذه مملكة الذات. مملكة الذات هذه الباب فيها مفتوح. تقوى الله كحارس مريض مسجون، اسمه تقوى الله، ما في، ما عندي حارس، إنما القلعة مفتوحة عشان جرثومة سوء الظن تدخل. ولما تدخل جرثومة سوء الظن ماذا تفعل؟ تروح للقلب مباشرة، تبتدي تاكل وتدمر خلايا الحب الحلو بين الإنسان وأخيه الإنسان، فعلته تركته، وبعدين هذا الحب ينقلب إلى كراهية، والكراهية عبارة عن ضغط على القلب وضغط على الشرايين لكي تسير هذه الكراهية من القلب في شريان ضخم يذهب إلى وين؟ إلى المخ، إلى العقل، وتدمر الخلايا الفكرية، وتقول عليك أن تصدر قرار بسوء الظن بهذا الإنسان. وعندما يصدر العقل هذا القرار بسوء الظن، ماذا يفعل العقل بذاته؟ دمر خلايا الإيجابية. لاحظتوا وين النقطة؟ إذن سلبية سماح سوء الظن بالدخول عبارة عن ماذا؟ إن أسمح للجرثومة تدخل القلب، بعدين تدخل الشرايين إلى العقل، وتمنع اتخاذ القرار الإيجابي، وتحول وظيفة الخلية التي تقوم باتخاذ القرار في الفكر إلى عمران الذات ثم عمران العالم، إلى ماذا؟ إلى تدمير الذات ثم تدمير العالم. سببها كله وين؟ لما تطلع من وين؟ من الحصن، من القصر المنيف. لما صار في عندي خونة وفتحوا لي الباب، لما عندي تقوى الله تعبانة، الحارس مريض أو مسجون، الخطورة أني أنا ما أترك جرثومة سوء الظن. مفروض أني أنا أعرف أن سوء الظن جرثومة، لما تكون موجودة لازم أتخلص منها. كيف أتخلص من سوء الظن؟ فيما بعد، بس يكون إحنا عندنا يقين الآن أن وجود سوء الظن في فكري رح يدمر خلاياي العمرانية، رح يضرني. هذه اتفقنا عليه كيفية العلاج فيما بعد. ما أخلي سوء ظن، أخلي بدل سوء الظن يقين مع العدو مع الصاحب، أني ألغي سوء الظن من عقلي. من إيجابيات حسن الظن حماية للحال الآن بعلاقة جيدة مع الإنسان الآخر. لما يكون عندي حسن ظن علاقتي مع كل الناس جيدة، الأزواج الزوج وزوجته، هل يمكن تكون بينهم علاقة جيدة وعندهم سوء ظن؟ أو مع ابنك إذا أنت تشكين فيه، هل يمكن تكون بينك وبينه علاقة صداقة؟ نفس الشيء الطالب بالصف، هل يمكن أن تتعامل مع هذا الطالب بشكل جيد وأنت سيء الظن فيه؟ إذا شوفوا سوء الظن، سوء الظن عبارة عن تدمير للعلاقة الإنسانية، أما حسن الظن هو الأساس والقاعدة لحسن العلاقة السوية. ويا جماعة، بعد توحيد الرب جل وعلا تأتي أهمية العلاقة الإنسانية. يقول الرب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، بعد الإيمان جاءت الأخوة. يا جماعة، من غير فريق عمل منسجم ومتحاب لا يمكن أن ننجز الأعمال الجيدة، لازم فريق سليم القلب ومتحاب ومتواصي. حماية للحال المستقبلي بين المتصلين بتجنب سوء الظن. إذن حسن الظن يعطيني علاقة الآن جيدة، ويعطيني أيضا علاقة مستقبلية جيدة. لما أنت الآن تحسنين الظن مع صاحبتك مع ابنك مع زوجك مع الطالب، أنت الآن علاقتك معها طيبة وأيضا علاقة مستقبلية. لا يمكن لسوء الظن أن يكون مع حسن التوقع. أخذوها قاعدة، العصا السحرية لتغيير أي إنسان في العالم، كان زوج زوجة ولد، جار، حتى العدو. حسن التوقع العصا السحرية في تغيير الناس. حسن التوقع، توقعي من الناس الخير يعطونك إياه، توقعي من الناس الشر يعطونك إياه. أنا صغيرة كنت يعني أمرض ويعطوني أبر ويعطوني أدوية، كنت إلى حد ما يعني مراس مو سهل. فأمي أعطتني الدواء والدواء مر، وأنا قلت لها لن أبلع الدواء، قررت ما أبلع الدواء، وحطتني الدواء وشربته، سمعت كلامها بس قلت لها لن أبلعه، فخليت الدواء في فمي ما بلعته، أنا مقررة ما أبلعه. فجاءت صديقتها أكبر منها بكثير، كلمت أمي من غير ما تنظر لي وقالت لها أنا متأكدة نسيبة شربت الدواء. طبعا أنا بقول لكم مشاعري وأنا عمري 3-4 سنين كأنها اليوم. فقلت في عقلي الله، هم يعتقدون أني أنا شاطرة وبلعته وأنا ما بلعته، أنا بلعه. حسن التوقع، أنا ما أنسى الموقف هذا في حياتي، كل ما أحسنت التوقع بدن الطالب كل ما أعطاك مع كل الناس إلا الناس الغير أسوياء. الله عز وجل عن الغير سيقول لا أعرض على الجاهلين. الدنيا فيها أنواع وفيها قوانين معها، الناس الأسوياء هذا العمل معهم، الناس الغير أسوياء الله عز وجل قال أعرض عن الجاهلين، بس أعرض عن الجاهلين، الجاهلين في العالم شوية والإنسان مفطور على الخير، عرفت شلون؟ الله عز وجل من فضله علينا أن فطر الإنسان على حب الخير بشكل عام. ما في شك في ناس غير أسوياء في لهم طريقة في التعامل، بس مو كل الناس. الشكل العام أن الناس طيبين وحلوين، بس شلون أتعامل معهم؟ بس وين النقطة؟ أن أوجه تفكيري إلى حسن الظن وحسن التوقع. والله حسن التوقع عصا سحرية مع أي إنسان. النقطة وين؟ أن الإنسان مع أنه مجبول على حب الخير مجبول على حب الربح. أنت لما قمت بذلك وكانت النتيجة عكسية، أنت لو حسيتي أن رصيدك زاد 1,000,000 دينار كنت عدتي الكرة. بس أنا وين مشكلتنا؟ مشكلتنا أن إحنا ما نستشعر الأجر، نستشعر الأذى. لكن لو قارنتي الأذى بإحسب واحتسب ورصيد الأجر ما عندش مشكلة تعيدينها. أنت لما تحسنين الظن مع الله وتعرفين أنه بالضبط مثل ما قالت أستاذة هدى، أنت راح يزيد أجرك. الناس اللي قدموا لك الأذى وقدمتي لهم أنت حسن الظن وقدموا لك هم سوء الظن وما كانوا مثل توقعك، أنت يحسب واحتسب، فأنت الربحانة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أيضا سوء الظن آفة تأكل التفكير الإيجابي وتأكل القدرة على الإبداع. مشكلة إن الإنسان إذا ساء الظن يحرق القوى الكامنة في داخله. كل إنسان فينا عنده قوة كامنة خاصة فيه، يقول عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له. في واحدة أستاذة في الإنجليزي، هي زوجة كويتي وهي أسلمت وكانت بدأت في حياتها مدرسة بدنية، درست عيالي الصغار الكبار الحين متزوجين في البدنية، تقول يا ريتني أرجع مرة ثانية. الحين تطورت من التربية البدنية إلى صارت مستشارة في اللغة الإنجليزية في أحد المدارس، مو رئيسة قسم لا مستشارة، أصبحت يعني على مستوى عالي جدا. تقول بالعكس الأطفال اللي عندهم قدرات في التربية البدنية في حياتهم العملية تصوروا أفضل من الناس المتفوقين في الرياضيات والعلوم. ليش؟ لأن القدرة على الاتصال وصناعة العلاقة في فريق العمل في التربية البدنية هو اللي يخليه يصنع علاقة جيدة لما يكون مدير أو مسؤول مبيعات أو إلى غيره. ماذا يعني ذلك؟ إن كل إنسان في الدنيا عنده قوة إبداعية خاصة فيه. في اليوم في الصباح كنت أتكلم مع عندي ابنة في الجامعة وعندها مشاكل في بعض المواد العلمية، فأنا كلمتها عن النماذج في العالم وقلت لها وأهم من هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم. بس أنا راح أقول لك أول شيء، واحد مثل والت ديزني رجل حلم بماذا؟ فكر بماذا؟ فكر إن في يوم من الأيام يكون في مدينة ساحرة للعائلة، الأم والأب والأولاد يروحون. هذا كان واحد عادي جدا، لا عنده أموال ولا كان عبقري ولا كان شيء. حط أمامه هدف وعزيمة وراح للهدف. هل تتوقعون والت ديزني لما قام بذلك هل كان عبقري زمانه؟ هل كانت كل الموارد متوفرة؟ لا، إنما هو آمن بالإبداع اللي عنده والقوة الكامنة اللي عنده والعوائق. يعني طبعا لما تدرسين سيرة والت ديزني راح تشوفين كم من العوائق اللي مرت عليه الغير عادية، اللي الناس حست إنه هذا إنسان يتخيل. فعلا كانت المدينة الترفيهية هذه للعائلة كانت حلم وخيال وما عنده أي، في الآخر حققها ولا لا. واحد ثاني مثل فورد، تعرفون ماذا كانت أميات فورد؟ فورد كان ميكانيكي، واحد شخص ما كان عنده الإبداعات اللي والله عبقري زمانه، إنما الإنسان إذا كل واحد في الإنسان عنده قوة كاملة خاصة فيه، وياريت هالمفهوم يكون متواجد عند المدرسة، ما تقول أنت شاطر أنت ذكي ما شاء الله وأنت اللي جنبه أنت غبي ما منك فايدة. هذه أكبر عملية إجرامية في العملية التربوية للطفل، سواء كانت أم أو أب أو معلم. كل الأطفال مبدعين، والرسول صلى الله عليه وسلم أول واحد قال كل ميسر لما خلق له. فورد حلم بماذا؟ ميكانيكي. حلم بماذا؟ تعرفون ماذا حلم؟ حلم في سيارة للعائلة وصار فورد. بتقولي فورد ما صار عنده عوائق؟ لكن هو آمن بالقوة الإبداعية اللي عنده. واحد مثل أديسون انطرد من المدرسة. لو تشوفون سيرة أديسون والعوائق اللي مرت عليه، من اللي آمن بقوته الإبداعية هو مطرود. أخي المعلم، أختي المعلمة، أنت في مكان خطير. أنت توجهين عقل الطفل، أول ما تقوم به تقومين به أو تقوم به لله عز وجل إن هذا الطفل أمانة برقبتك. ضع حسن التوقع في عقل الطفل، أنت إنسان ممتاز، أنت راح يطلع منك، أنا متأكد إن أنت بيطلع منك، أنت ممتاز، أنت تستطيع، أنا متوقع ذلك. لما يكون أنت حقيقي الكلام داخل في العقل مو تمثيل، لأن الطفل يعرف إذا أنت أيها المعلم تمثل أم تعتقد حقيقة أن الطفل هذا يستطيع. أهم من وولد ديزني وأهم من فورد وأهم من أديسون، من؟ معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق. والله لقد نزل هذا الكتاب، كتاب الرب جل وعلا، في أكفر أمة وأعند أمة في التاريخ، عارفين إن كلام الله جل وعلا، وكانوا كفار. مو مدينة ساحرة ولا سيارة عائلة، عمران إلى يوم القيامة دين عظيم، دين حق، الرسالة الخاتمة حملها إنسان بمفرده. نرجع مرة ثانية، عزيمة، حسن توقع. إذا ما عندي هالنوع من التفكير الإيجابي صعب أبني إنسان، صعب أخلي الطفل اللي أمامي يسمع كلامي. في واحدة من بناتي تقول لي رحت عند المدرسة تقول لي، قلت لها أنا أبلا ما أكذب، شلون ممكن أنا أستجوب طفل أقوله أو بالتعريض أقوله أتحقق منه؟ حتى ولو كان الطفل يكذب، احسني التوقع بأنه صادق سيحول أطباعه من الكذب إلى الصدق بإذن الله، بفضل الله ثم بجهودك. إياك أيها المعلم أن تقوم بسوء الظن مع الطفل، حتى ولو كان حقيقي كذاب، حتى ولو كان حقيقي هو مهمل، احسن الظن فيه، احسن التوقع فيه.